الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشر الموعظة في كل حالاته وفي سائر أوقاته، لأن عامة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مجالس وعظ وتذكير بالله، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة كما أمره الله في كتابه بأن يقص ويعظ وأن يذكر وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وسماه الله بشيرا ونذيرا، أي بشيرا لمن أطاع الله بالجنة ونذيرا لمن عصاه بالنار. وكان هو المعلم الأول، لأن الله سبحانه قال في صفته: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهو المعلم الأول، كان يعلم أصحابه ألفاظ القرآن ومعانيه، كما قال ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فهذا هو هدي رسول الله، وكان يخطب على الناس أحيانا بسورة من القرآن، كما قالت أم هشام بنت حارثة: إنما أخذت قاف والقرآن المجيد عن لسان رسول الله، كان يخطب بها الناس على المنبر، لأن الله يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا أنزل الله سورة النساء القصراء، هو سورة النساء القصراء المسماة سورة الطلاق، ونحن نذكر الناس بمضمونها وما اشتملت عليه من الأحكام والآداب وأمور الحلال والحرام، لأنها تعطي الناس الحكمة والمعرفة لما يفعلونه في نكاح نسائهم وطلاقهم عند عزمهم على الطلاق. وكل هذا مفصل في القرآن تفصيلا بليغا. فأولا، إن الله سبحانه أمر بنكاح الأيامى، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأيامى كل من لا زوج له من رجل وامرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيمة. فأمر الله بإنكاح الأيامى، أي المساعدة على إنكاحهم، وذلك بتخفيف الصداق وعدم الغلو فيه، لأن المغالاة هي أكبر مانع تمنع الشباب عن الاتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمهم وأهل بلدهم. ولهذا ورد: خير النكاح أيسره مؤنة، وخير النكاح أقله كلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن الإنسان ما دام في الحياة فإن من حاجته المرأة التي تعاشره في حياته وتقاسمه الهموم والغموم في حياته، لأن الإنسان إنما سمي إنسان من أجل أنه يأنس بغيره، وأفضل ما يأنس به زوجته الشرعية، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة الذي إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، سيما إذا كانت ذا خلق ودين، فإن لها من أفضل ما يخزنه الإنسان في بيته، بحيث تربي بناتها وأهل بيتها على الخلق والدين. فمن واجب شكر هذه النعمة معاشرة هذه الزوجة بالإحسان والحنان وبالحفاء والعطف واللطف، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي. لكن الإنسان لا بد أن يتزوج بامرأة، وليس من اللازم أن توافق مذاقه أو أن توافق خلقه أو أن تكون معه دائما على الحالة المرضية، فقد يقع ما يجري اختلاف بينهما من عدم الوفاق أو من معاملة بالإضرار والشقاق، فعند ذلك شرع الله الطلاق وأنزل فيه ما تسمعون: فما أحسن الفراق إذا لم تلاءم الأخلاق. والطلاق وبغيض عند الله، ومن الأمر البغيض عند الله لأنه يفرق شمل أهل البيت ويورث العداوة ويقطع النسل. ولهذا ورد في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق هو من الأمر الحلال إذا لم تحصل الاتفاق، فما أحسن الفراق إذا لم تتلاءم الأخلاق. وقد أنزل الله فيه ما تسمعون، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. نادى الله نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله وحيه، وهذا كل شامل لما ورد لجميع الناس، لأن الرسول هو المبلغ عن الله وحيه، وأمر أن يبلغ ما قال: بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أو عام سامع. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يا أيها النبي، يعبر الله في القرآن بقوله يا أيها النبي ويا أيها الرسول، لأنه رسول النبي وقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. وكذلك سائر الأنبياء هم أنبياء ورسل، كما قص الله في كتابه أحيانا يذكرهم باسم الأنبياء وأحيانا يذكرهم باسم الرسل، والمسميات مختلفة والمعنى واحد، تخالف اسم والمعنى متفق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا عزمتم على فراق امرأة أحدكم، فطلقوهن لعدتهن. والعدة هي الطهر، وأمر الله بأن تطلق النساء في حالة الطهر، أي في حالة طهر لم يمسها زوجها فيه، أي لم يجامعها فيه، لأن الطلاق في طهر جامعها فيه يعتبر من المنكر والبدعة. كذلك الطلاق في الحيض يعتبر من المنكر والبدعة. فينبغي للإنسان إذا عزم على فراق زوجته أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو سنة الطلاق: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، أي في قبل طهرهن، كما قال ابن عباس: أن تطلق في أول كل طهر. وهذا هو الطلاق الشرعي الذي يترتب عليه مقتضاه من صحة الطلاق ولزوم ما يترتب عليه. وإذا طلق امرأته طلاق السنة، بمعنى يقول: أنت طالق طلاق السنة، فإن هذا هو الطلاق المشروع، ويتركها في بيته، الأفضل أنها ما تخرج من بيته، وينظر إليها وتنظر إليه، ويجوز أن تتجمل له رجاء أن يعاودها وأن يصلح ما بينه وبينها، لأن الرجعية زوجية. وقول بعض الناس: متى طلق زوجته حرام علي أن أراها، هذا قول لا صحة له، بل يجوز أن ينظر إليها وأن تنظر إليه وأن يكلمها وتبقى معه في بيته، لكن إن خرجت بغير إذنه وبغير اختياره فإنها آثمة وهو ليس بآثم. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، علمنا أن الطلاق المشروع وأن يقع في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضا هذا هو المشروع، فطلقوهن لعدتهن أي في طهرهن، لعدتهن وحصوا العدة، يعني أنها مطلوب لإحصاء العدة أي ابتداء الطلاق وانتهائه، لأن هذه العدة قد فرضها الله ليتروى الزوج في أمره وفي حاله وفي حال امرأته، فتبقى معتدة إن كانت ممن تحيض، فإن لها تبقى ثلاث حيض وهي في بيته، فإذا أراد أن يراجعها في أثناء عدتها فإنها زوجته كحالتها السابقة بدون عقد، حتى ولو وقع الطلاق بقوله يطال الطلاق السنة، لأن هذه طلقة واحدة. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض إذا كانت من تحيض، وهذه العدة حكم الزوجية، لو مات ورثت في أثناء عدتها أو ماتت ورثها في أثناء عدتها، وحرام عليه أن يخرجها من بيته في أثناء عدتها، بل تبقى حتى تخرج من عدتها. فإن كانت المرأة كبيرة لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر كما سيأتي الكلام عليه، وإن كانت حاملة فإن عدتها بوضع حملها سواء طالت أو قصرت، لأن وضع الحمل ينتهي إلى تسعة أشهر، فهي في كلها في عدته وفي حكم زوجته، تأكل في بيته وتبقى معه في بيته وينظر إليها وتنظر إليه ويكلمها وتكلمه، لكنه مفارقا لها في فراشه، فلو أراد أن يراجعها جاز له ذلك ما دامت في حملها. أما إذا وضعت حملها فإن لها تخرج من عدته ولا تحل له إلا بعقد مستأنف من جديد، وهذا معنى قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل طهرهن، واحصوا العدة أي احفظوها لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا منها، لأن العدة الشرعية مثل الصلاة والصيام وسائر أحكام الإسلام. واتقوا الله ربكم، والتقوى طاعة الله فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن أي لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الكمال متعذر من رجل وامرأة، فما من أحد إلا وفي نقص، فبعض النساء يرى زوجها أن فيها نقصا إما في الجمال أو في الحال أو عدم التدبير، لأن الكمال متعذر من كل رجل وامرأة، كما إن الرجل يوجد فيه بعض ما يعتب عليه من الخلق السيء أو غير ذلك، لكن التغاضي وأفضل ما يفعله الزوج مع زوجته وأفضل ما تفعله الزوجة مع زوجها، فهم يتعاشرون بالشرف فيما بينهم. ولهذا قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله زواجر تزجر الناس عن ارتكاب محرماته وتلك حدود الله كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها فمعنى تلك حدود الله يعني أنك إذا طلقت امرأتك وأخرجتها من بيتك في حال عدتها فإن هذا انتهاك لحدود الله ومحرماته لا يفعله المؤمن بالله والمؤمن بالقرآن. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أنه يقع في نفس الإنسان بغضه لزوجته ثم تذهب عنه السكرة وتراجع الفكرة فيعود حبه لها وهي في عصمته باقية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فإذا بلغن أجلهن يعني شارفن على انقضاء عدتهن، لأن الإنسان له طلقتان كما قال سبحانه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لما قال الطلاق مرتان قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أين الثالثة يا رسول الله؟ قال هي قوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمرأة في الطلقة الواحدة تسرح المرأة متى رغب زوجها في تسريحها وتكفي عن الثانية، لكن إذا طلقها الطلقة الثانية فإنها محفوظة عليه وتسمى طلقتان، لكنه بعد الطلقتين ينظر في أمره ويفكر في رأيه، فإن ندم على ما وقع منه وبادر إلى رجعتها فإن لها زوجته كحالتها السابقة بدون عقد ولا ولي ولا غيره، لأنها في زمان عدتها زوجة، لكنه بعد الطلقتين يفكر في نفسه قبل أن تحيض الحيضة الثالثة، فمتى حاضت الحيضة الثالثة وهو ساكت لم يراجع فإن لها تطلق منه بينونة صغرى، أي لو ندم بعد ذلك لجاز له أن يتزوجها بعقد جديد مشتمل على شروط الصحة من الولي ومن الرضا، رضا الزوجة ومن الولي ومن الصداق وغير ذلك. وفي ذلك أنزل الله فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبب نزول هذه الآية أن معقل بن يسار زوج اخته رجلا قريبا من اقاربه فبقيت معه ما شاء الله ان تبقى، ثم انه طلقها طلاق السنه اي طلقه واحده ومضت في عدتها حتى خرجت من عدته، فندم الزوج على طلاقه لزوجته وانخطبها من اخيها معقل بن يسار فقال يا لكع أنا أكرمتك بزواجها وأنت أهنتني بطلاقها والله لا زوجتكها أبدا. وعلم الله حالهما أنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدعا رسول الله معقل بن يسار وتلا عليه هذه الآية فقال سمعا وطاعة لربي، فعقد بها على قريبه ومضت في سبيلها. هذا من بركة الطلاق السني، والطلاق طلاق سني وطلاق بدعي، فالطلاق البدعي وأن يطلقها بالثلاث فهذا يسمونه طلاق بدعي، سواء قال أنت طالق بالثلاث أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الحكم في ذلك سواء. فالصحيح أنها ترد إلى طلقة واحدة وتبقى معه زوجة له كحالتها السابقة، وهذا هو الطلاق المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر، وهو الطلاق اليسر الذي فيه السماحة والسهالة واليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أراد الله تيسيرا وأنتم من التعسير عندكم ضروب. فهؤلاء الذين يجعلون الثلاث حراما محرما، وكونها لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح زوج غيره، هؤلاء الأفضل في حقهم أن يحكموا بما حكم به رسول الله. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها، فراجعها أبو ركانة. وهذه فتوى محكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث فاطمة بنت قيس وغير ذلك. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. معنى بلوغ الأجل يعني إذا حانت على انقضاء العدة الثالثة أي الحيضة الثالثة، أو تمام ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض، فإنها تعتد بثلاثة أشهر أو حين وضعها للحمل، فهذه هو انتهاء الأجل. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإشهاد معروف شرعا ومشروع شرعا، وهو أن الإنسان إذا راجع امرأته بعد أن طلقها فإنه يجب عليه أن يشهد على رجعتها، وإذا طلقها وجب عليه أن يشهد عدلين على طلاقها، امتثالا لأمر الله في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني أن هذا الوعظ وهذا الذكر وهذا الزجر إنما ينتفع به الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والله يقول ومن يتق الله، أي بامتثال أمره واجتناب نهيه، أجله من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، وهذا الخطاب موجه على جميع المطلقين، بمعنى أنه متى طلق امرأته سواء كانت حاملة أو سواء كانت من الآيسات التي لم يحضن أو سواء كانت ممن تحيض، فإنه يجب أن تسكن معه في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدتها، وعند ذلك تفارقه ويفارقها. أسكنوهن من حيث سكنتم ويدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني أنه حرام أن يضار زوجته حتى تخرج من بيته، فمن ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. فلها السكناء وقت عدتها شرع من الله، ولهذا قال أسكنوهن من حيث سكنتم ويدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فعدة الحامل هي بقضاء وضع حملها سواء طالت مدتها أو قصرت، حتى لو بقيت 9 أشهر فإن لها كل هذه عدة يجب عليه أن ينفق عليها فيه وأن يسكنها في بيته حتى تنقضي عدتها أو يراجعها. ولهذا قال ولا تضيقوا عليهن، ثم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، إلى قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هذه أحكام المعتدات، إما أنها تكون ممن يحيض فعدتها 3 حيض فهذه زمن العدة وهو زمن الرجعة، إذا أراد أن يراجعها فهي حلال له وهي زوجة له كحالتها السابقة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أن الحامل مدة عدتها بوضع حملها. كذلك الآيسات فعدتهن 3 أشهر ويبقى معنا عدة المتوفى عنها زوجها، فقد ذكرها الله في سورة البقرة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها وهي زمن الإحداد الذي شرعه الله على لسان نبيه، والمحتدة المحادة ينبغي أن تجتنب الطيب وأن تجتنب الكحل وأن تجتنب الحنة وأن تجتنب اللباس الجميل من كل ما يدعو إلى النظر إليها، وتحاد في ثياب السود أو الثياب الخضر أو ما أشبه ذلك من الثياب البيض الذي لا نقش فيها، هذا هو زمن الإحداد. والسنة على المحاد أن تمسك بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.